شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. مبارك عليكم يا أمة الإسلام، مبارك عليكم يا أهل الشام. شهر رمضان، نفحات رمضانية، توبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وسؤال، لكنه ممن؟ سؤال من الله موجه إليك أيها الرجل المبارك، موجه إليك أيها الأسد الهصور، أيها الفتى الشجاع المنافح عن دين الله. نفحات رمضانية، برنامج نفحات رمضانية، نتحدث في كل حلقة من حلقاته عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نفحات رمضانية للدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسببا موصلا للجنة ورياضة للنفوس المطمئنة. أحمده على آلائه وأشكره على نعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله له الملك في أرضه وسمائه وأن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات عبر أثير إذاعة صدى الجهاد، نلقاكم فيها طيلة ليالي شهر رمضان بإذن الله. نتحدث في كل ليلة عن آية من آية الرحمن، نتحدث عن ما في مكنونها من فوائد وعبر ومن دروس ودرر لنزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، ونزداد عبادة له وطاعة وامتثالا لأمره وهديه. نقف مع آية من كتاب الله في دقائق معدودة، نمتثل قول الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نمتثل قول الله أنزل أحسن الحديث كتابا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وبادئ ذي بدء، أبدأ هذه الحلقات بتهنئتكم بهذا الشهر العظيم، شهر رمضان. فمبارك عليكم يا أمة الإسلام، مبارك عليكم يا أهل الشام. شهر رمضان، اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا يا حي يا قيوم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بدخول رمضان فيقول: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه وقيامه، فرض الله عليكم صيامه فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير. فمبارك عليكم أيها المسلمون هذا الشهر العظيم. وإني أقول لك أيها الأب المبارك وأيتها الأم المباركة، قد جاءكم وحل بداركم ضيف عزيز عليكم، فكيف استقبلتموه؟ إن رمضان ما إن تحل لياليه في داركم إلا ويتغير الكون كله، فأبواب السماء إذا دخل رمضان تفتح، وأبواب الجنة تفتح، وأبواب النار تغلق، بل وأشد أعدائنا الشيطان إذا دخل رمضان يصفد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفدت مردة الشياطين. فماذا أنتم صانعون بضيفكم؟ إخواني وأخواتي، إن رمضان ليس شهرا للطعام بل هو شهر للصيام، فلماذا صيرناه شهرا للطعام؟ إن رمضان لا يحتاج منا أن نذهب إلى الأماكن التجارية والأسواق لنشتري كميات كبيرة من الطعام والشراب، إنه يحتاج منا أن نهيئ أنفسنا وبيوتنا للصلاة والصيام، إنه يحتاج منا أن ننظف قلوبنا بتوبة صادقة لله، إنه يحتاج منا أن نعزم على صيامه كاملا وعلى قيام ليله كاملا، وعلى أن نختم القرآن مرات عديدة، حينئذ نكون من المفلحين. فيا أيها الأب ويا أيتها الأم، قد وفقكم الله وامتن عليكم بأن بلغكم رمضان، فأحسنوا استقباله وأحسنوا ضيافته، واجعلوا رمضان شهر التوبة وشهر الغفران. وإن خير ما تستقبلون به رمضان أن تبدأوا مع أبنائكم برنامجا محددا لختم القرآن، فارسم لأبنائك حسب قدراتهم كم يقرؤون في كل يوم من جزء، وتابعهم على ذلك، ثم قم بإخراج الشيطان من بيتك، أعني القنوات الفضائية التي تسرق أوقاتهم وتسرق أجرهم، ثم اصطحبهم معك إلى صلوات التراويح، ثم أيقظهم للسحور وذكرهم بالدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكون رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يكون عونا لنا على طاعة الله. إلى الملتقى في حلقة قادمة من سلسلة نفحات رمضانية، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.